بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس هناك ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول بخصوص ورقة ستدور عليكم فيها كتابة الأسماء. الغرض من هذه الورقة أمران: الأمر الأول هو معرفة الذي يستمر على الحضور لأجل الإجازة في نهاية الدرس إن شاء الله، في نهاية الدرس السنة القادمة. والأمر الثاني أنه إذا عرض عارض يكون هاتفك موجود عند الإخوان لتنبيهك على أي أمر يكون هناك في إلغاء الدرس ونحوه. هذا التنبيه الأول. فاحرص دائما على كتابة الاسم في كل درس، احرص دائما على أنا أقول التنبيه الأول قبل أن نبدأ الدرس. هناك ورقة ستدور على الإخوان جميعا فيها اسمك، تكتب فيها اسمك وهاتفك. الغرض من هذه الورقة لكي نعرف، أو لكي إذا كمل الدرس إن شاء الله في السنة القادمة الذي حضر أغلب الدرس سيحصل على الإجازة بإذن الله، وأما الذي لم يحضر أغلبه فلن تكون له الإجازة، وإنما لمن حضر أغلب الدرس. وأما الهاتف فلأجل أن المسجد إذا طرأ طارئ فيما يتعلق بالمسجد أو الدرس ينبهون الإخوان الحضور برسالة. هذا الأمر الأول ما يتعلق بالورقة. الأمر الثاني، بعض الإخوان يقول نريد أن يكون هناك تسميع للكتاب، وتسميع الكتاب إن شاء الله عز وجل لعله يبدأ أسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل، يعني لعل إن شاء الله يتيسر أن يكون هناك أحد الإخوان قبل المغرب لمن أراد أن يسمع الزاد. التنبيه الثالث، أود من الإخوة الأفاضل أي سؤال أن يكون بورقة لكي يكون الانتفاع عاما للجميع. وأما بعد انتهاء الدرس بعد العشاء فأظن أن الوقوف قد يعني يأخذ وقتا كثيرا، فرفقا بأخيكم أن تكون الأسئلة مكتوبة وأن لا تكون هناك أسئلة بعد الدرس، فجزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الاستنجاء فقال: باب الاستنجاء. وهذا الباب يسميه بعض الفقهاء كصاحب الإقناع بباب الاستطابة، والمعنى فيهما متقارب. والاستنجاء يطلق عند الفقهاء على معنيين: معنى عام ومعنى خاص، واستخدمه هنا المصنف ابتداء بالمعنى العام وسيريده بعد قليل بالمعنى الخاص. فأما المعنى العام للاستنجاء فهو إزالة الخارج عن المخرج، إزالة الخارج عن المخرج. فإذا كان المزال هو من الخارج من السبيلين وكان على محل الخروج أي على السبيلين ولم يجاوزهما عادة، فإن إزالته يسمى استنجاء. وأما إن كانت النجاسة ليست من الخارج من السبيلين أو كانت على غير المحل المعتاد فإن إزالتها لا تسمى استنجاء، وإنما يسمى غسلا للنجاسة. والفرق بين هذه النجاسة والنجاسة الأولى من جهات: الجهة الأولى أنه إذا كان في محله وهو الخارج على المخرج فيجزئ فيه الاستجمار، وأما إن جاوز فلا، وسيأتي بعد قليل. المسألة الثانية أن الخارج إذا كان على المخرج فإنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وأما النجاسة إذا كانت على غير المخرج كأن تكون النجاسة على اليد أو الرجل أو على غير محل الوضوء بمعنى أصح، فإنه يصح الوضوء وإن لم تزل النجاسة بل تزال النجاسة بعد ذلك. إذن المعنى الأول للاستنجاء هو ماذا؟ هو إزالة الخارج أي من السبيلين عن المخرج، وهذا هو المعنى العام للاستنجاء. المعنى الخاص للاستنجاء هو ما قابل الاستجمار، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء ويقابله الاستجمار، وهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. وبناء على ذلك فإنه يتبين لنا أن الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من أوجه: الوجه الأول في المزال به، فإن الاستنجاء إزالة بالماء والاستجمار إزالة بالحجارة ونحوها. الأمر الثاني المزال بعد الإزالة، فإن المزال في الاستنجاء للخارج حتى يعود المكان خشنا في الجملة لأنهم يقولون إلا الصبي. وأما الاستجمار فإنه إزالة لحكم الخارج، إذن سيبقى من الخارج شيء لكنه عفي عنه. وما هو المعفو عنه؟ هذا المعفو عنه كما سيأتي في كلام المصنف هو النجاسة التي على المحل التي لا يزيلها الحجارة وإنما يزيلها الماء، وهذه معفو عنها. إذن عرفنا الآن المسألتان المهمتان، وهي قضية الفرق بين نوعي أو معنيي الاستنجاء. المسألة الثانية معنا وهي المهمة، وهي قضية متى يجب الاستنجاء. أشار المصنف لهذا المسألة في نهاية كلامه، لكن من المناسب أن تذكر في المقدمة ثم نشير إليها في آخر كلامه عندما يريدها المصنف بعد ذلك. الاستنجاء يجب الاستنجاء بالمعنى العام لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء: الأول الريح فلا استنجاء لها، والثاني غير الملوث، والأمر الثالث الطاهر. والمراد بالطاهر مني الرجل وماء المرأة والولد، والمراد بغير الملوث لو فرض أن الرجل خرج منه شيء غير يابس كمثل البعري الذي يخرج من الدواب، فإن هذا لا يجب الاستنجاء منه، لأن المقصود من الاستنجاء إزالة الخارج الملوث، وهذا ليس ملوثا فلم يبقى شيء على المحل، فحينئذ لا يلزم إزالته. إذن هذه الأمور الثلاثة سنشير لها إشارة عند كلام المصنف وتتبعه في آخر الباب، لكن من المناسب أن تذكر في أول الباب لنعرف متى يجب الاستنجاء ومتى لا يجب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام متعلقة بالخلاء، ومن المناسب أن تذكر من باب الأدب في هذا الموضع. قال: يستحب عند دخول الخلاء. قوله عند دخول الخلاء، المراد بالخلاء أحد أمرين: إما المكان أو الحال التي يفعلها المرء لقضاء حاجته. فإن كان المكان محاطا فيسمى خلاء، وإن كان في موضع غير محاط أو غير محاط ويريد قضاء حاجته كالفضاء والفلات ونحو ذلك، فإنه يسمى الخلاء إذا أراد قضاء حاجته بأن فعل ما يستعد لقضاء حاجته كما سيأتي بعد قليل من حيث كشف العورة ونحو ذلك. إذن كلا الأمرين يسمى خلاء. أول حقيقة فإنه قد تخلى ولا يوجد عنده أحد، والثاني بمعنى الخلاء لأنه يسعى أن يتخلى فيه وأن لا يوجد معه أحد. وقول المصنف رحمه الله تعالى عند دخول الخلاء، يختلف الحكم باختلاف النوعين. فإن كان مكانا محاطا فعند دخوله المكان، أي قبل دخوله إياه. وأما إن كان غير محاط فإن هذا الدعاء الذي يورد يكون عند التهيؤ لقضاء الحاجة، وسنذكره عند ما يتعلق بكشف العورة ونحوها. قال: قول بسم الله لما جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورة الناس قول بسم الله. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون لا يشرع، بل يعني غير يعني أقرب للكراهة أن يزاد على البسملة، فلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله وتقف ولا تزيد عليها. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يصح ضبطها بالضم للباء، ويصح ضبطها بالسكون بالخبث والخبث، بالخبث فيكون جمعا أو بالخبث فيكون مفردا، فهو إما النجاسات وإما الشياطين، وهذا كلامه مبسوط في شروحات الحديث. المسألة الأخيرة قبل أن نتكلم عند الخروج، المصنف هنا رحمه الله تعالى خالف ما في أصله وهو ما في المقنع، فإن المقنع زاد في هذا الدعاء: ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم، ولم يردها المصنف، فلعل السبب والعلم عند الله عز وجل، لأن هذه الزيادة ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم رواها ابن ماجه وإسنادها ضعيف، فلعل ذلك من هذا الباب والعلم عند الله عز وجل، وربما كان من باب الاختصار. وإلا فإن عادة المصنف أنه إذا كثرت الأدعية قال: وأن يقول ما ورد، ولم يورد ذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن الدعاء دائما يجوز للمرء أن يدعو بما شاء إلا في أربعة مواضع، فإنه يدعو يشترط فيه التوقيف إذا كان الدعاء مخصوصا بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل. قال: وعند الخروج منه، أي عند الخروج من الخلاء، أي عند قضائه الحاجة في الفضاء أو عند خروجه من المكان المحاط قال غفرانك، وقد ثبت بذلك الحديث عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وجاء به حديث عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به. قال رحمه الله وتقديم وجهه ليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم، قال ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا للخلاء ويمنى خروجا منه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره، ومن الطهور هو قضاء الحاجة. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التقديم لليمين إن كان في أعضاء الآدمي كيمينه على شماله، فإنه إن كان لفعل فيه مكرمة للعضو فيقدم الأيمن، وإن كان الفعل ليس فيه مكرمة للعضو فيقدم الأيسر، فالاستنجاء باليسار، وأما السلام فباليمين والأكل باليمين، وهكذا يقاس عليه سائر الأمور. فكذلك عند دخول الخلاء والخروج منه، فعند التكرم للعضو بالخروج فيقدم الأيمن، وعند عدم التكرم فإنه يقدم الأيسر. ثم قال المصنف عكس مسجد ونعل. هذه الجملة تحتمل احتمالين، إما أن تكون تعليلا من المصنف وإما أن تكون حكما. فإن كانت تعليلا وليس هذا هو المراد في المختصرات، فكأن المصنف يقول الدليل في ذلك ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله في تنعله وترجله وفي طهوره، فيكون ذلك عكس التنعل بناء على القاعدة ذكرناها قبل قليل. وإما أن يكون قصد المصنف بيان الحكم فيقول وأما في النعل وفي دخول المسجد فيستحب الدخول باليمين. وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء بخبايا الزوايا، وهي أن تذكر المسألة في غير مظنتها. فلو أن امرأة أراد أن يبحث ما المستحب في دخول المسجد، الدخول باليمين أم بالشمال، فإن الطالب العلم ربما ابتداء ظن أنه سيجدها في باب المساجد أو أحكام المساجد، ولكن الفقهاء يريدونها في هذا الباب. وهذا العلم علم أفرد له بعض الفقهاء وخاصة من الشافعية مؤلفات مفردة يسمونها بالخوادم، كابن السبكي ألف الخادم على الرافعي، وبدر الدين الزركشي ألف خبايا الزوايا أيضا على الرافعي، يذكر المسألة التي تذكر في غير مظنتها. إذن فقول المصنف هنا عكس مسجد ونعل هذه من المسائل التي ذكرت في غير الباب. نعم. قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى. قال ومن السنة أن يعتمد على رجله اليسرى، دليل ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعتمدوا على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. وصفة الاعتماد على الرجل اليسرى أن المرأة إذا جلس لقضاء الحاجة وكان جالسا لقضاء الحاجة على الأرض، لأن هذه الهيئة لا تتصور إلا لمن كان جالسا على الأرض، وأما من كان جالسا على كرسي ونحوه كهذه المراحيض فلا، فيجعل رجله اليسرى على الأرض كاملة، أي بطن الرجل اليسرى على الأرض كاملة، وأما رجله ويعتمد عليها اعتمادا كليا، وأما رجله اليمنى فإنه يرفعها قليلا فيكون فقط من باب الميلان، فيميل شقه قليلا جهة الأيسر بعض الشيء. إذن فالرجل اليمنى تكون بطنها على الرجل، عفوا الرجل اليسرى تكون بطنها على الأرض معتمدا عليها، وأما الرجل اليمنى فيجعل مشطها فتكون بمثابة الواقفة، فحينئذ يميل شقه جهة الجهة اليسار يسيرا. وقد ذكر علماء الطب والعلم عند الله عز وجل أن هذه الهيئة من أصح الهيئات لقضاء الحاجة، لأنها تكون مناسبة مع الأمعاء، والعلم عند الله عز وجل، ولكن الحديث إذا ورد عملنا به. نعم. قال رحمه الله بعده في فضاء واستتاره. نعم، قال ويستحب للمرء أن يبعد في الفضاء. إذن قوله في فضاء متعلق بالبعد، لما ثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البرازة حتى يغيب، أي يبتعد عن الناس. إذن إذا أراد المرء أن يقضي حاجته لبول أو لغائط فالسنة أن يبتعد عن الناس. لما؟ لكي لا ينظر إليه أولا، وثانيا لكي لا يؤذي الناس ببرازه أو ببوله، فإن من بال أو تغوط بجانب بيوت الناس فإنه ربما آذاهم بهذا، والأذى فيه واضح وبين. ثم قال واستتاره، أي ويستحب استتاره عند قضائه حاجته، وهذا يشمل في داخل البنيان وفي غيره. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. وهذا الاستتار يشمل اثنين، يشمل موضع خروج العورة ويشمل كامل البدن. قالوا والكمال فيه بأن يستتر بكامل بدنه، وأما الواجب فأن يستتر لأسافله، هذه عبارتهم، أن يستتر لأسافله، يعني يجعل الجزء الأسفل من جسده هو المستور. إذن الواجب هو الستر الأول لأنه كشف للعورة وهذا لا يجوز، وأما المستحب فهو ستر كامل الجسد ولو كان يعني أعلاه لا عورة فيه. نعم. قال رحمه الله: وارتياده لبوله مكانا رخوا. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوة مثلثة، وهذه من الحروف أو من الجمل المثلثة. ومعنى كونه رخوا أي لينا لكي لا يرتد بوله إليه إلى بال، فلا يبيل على صفوان ولا على رخام ولا على بلاط ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن من حد ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي فلينتبه لارتداد بوله، وذلك بأن يجعل الأرض أن يأخذ لي أو أن يعني أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. نعم. قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن سنة من سنن الوضوء، وهي التي يسميها العلماء بالسلت، السلت. وقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي ورد في النتر، لكنه ورد عن جماعة من السلف كأبي الشعثاء وغيره. وهذا السلت ذكر المصنف صفته، قال: ومسحه بيده، أي ليس مسحا لمحل الخارج، وإنما مسح للذكر، مسحه بيده اليسرى. وقوله بيده اليسرى أي بأصبعين من يده اليسرى، فيجعل إصبعا تحت ذكره وإصبعا أعلى منه إذا فرغ من بوله، فيمسحه مسحا ليس من باب العصر، وإنما من باب المسح اليسير، بحيث أنه إذا بقي شيء من البول في الذكر فإنه يخرج. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه. قول المصنف من أصل ذكره أي من مبتدى ذكره، وبعض الفقهاء قال من حلقة الدبر، وهذا فيه نظر، والصواب أنه من أصل الذكر فقط كما ذكر المصنف، دون من قال إنه من حلقة الذكر، لأنه أصل ليس محلا لخروج البول. قال: إلى رأسه ثلاثا، أي أنه يفعل هذا السلت ثلاث مرات. وقول المصنف هنا من أصل ذكره يدلنا على أن حكم السلت متعلق بالرجال دون النساء، إذ النساء لا سلت يعني أو لا يستحب لهن السلت، لأنه إنما هو متعلق بالرجال. نعم. قال رحمه الله: ونتره ثلاثا. قال: ونتره ثلاثا، أي ويستحب نتر الذكر ثلاثا. دليل ذلك أمران: ما جاء عند أحمد وفي إسناده مقال من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره. وقد جاء من حديث أبي الشعثاء وغير من السلف أنهم كانوا ينترون الذكر بعد التبول. ومعنى النتر هو تحريكه تحريكا يسيرا، والإنسان في محله، وبناء على ذلك فإنه لو تحرك من محله بقفز ونحوه فإن هذا ليس مشروعا، وإنما المقصود النتر، النتر. نعم. قال رحمه الله: وبالنسبة للنتر والسلس، بعض أهل العلم قد يقول إن هذين الفعلين ضاران بالرجل ويسببان السلس، وليس الأمر كذلك، بل إن هذين الفعلين هما مندوب إليهما، وأقل أحوالهما الإباحة، بل إن الأطباء المختصين بالمسالك البولية يقولون إن هذين الفعلين نافعان للرجل إذا كان الرجل عنده مشاكل في التقطير، وكثير من الرجال عندهم مشاكل بالتقطير بسبب ضعف في العضلات ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم. قوله وتحوله من موضعه أي أنه يستنجي في مكان آخر، ليستنجي أو ليستجمر، فهنا بالمعنى العام. وقيده بعض فقهاء المذهب مثل الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال: إن كان يخشى تلوثا في مكانه الأول، وأما إن لم يخشى تلوثا في مكانه الأول بل كان مكانه الأول نظيفا كحال الآن الحمامات التي نحن فيها، فإن هذا الاستحباب غير وارد، إنما الاستحباب لمن خشي التلوث. وبناء عليه فإن كان لا يخشى التلوث كالحمامات التي نستخدمها والمراحيض الآن فإنها نظيفة، أو كان المكان ضيقا ويشق عليه الخروج منه، فإن هذا الاستحباب يرتفع ولا يكون في حقه مستحبا. وذلك مشى المصنف هنا على التقييد، وهو إن خاف تلوثا، وهو الذي أيده منصور في شرح على المنتهى بخلاف ما ذكره في المنتهى. نعم. قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره كان إذا دخل وفي يده خاتمه عليه الصلاة والسلام خلعه أو جعله في باطن كفه عليه الصلاة والسلام. قال إلا لحاجة لأن عندنا قاعدة مضطردة وهذه اطردها في الفقه كله أن كل مكروه عند وجود الحاجة ترتفع كراهته. ومن أمثلة الحاجة قالوا إذا كان المرء يخشى على ماله أن يسرق أو أن يضيع والدراهم قديما كان موجود عليها ذكر الله عز وجل، والريالات في زماننا هذا عليها صورة الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان وعليه لفظ الجلالة، وبناء عليه فإنه لا يكره الدخول بالريالات التي نتعامل بها الآن وإن كان عليها لفظ الجلالة. قول المصنف هنا ظاهره يدل على أن كل ما فيه ذكر الله عز وجل يكره الدخول به، وليس كذلك، فإن بعض ما فيه ذكر الله عز وجل يحرم الدخول به وهو المصحف، فإن المصحف فيه من التعظيم والإجلال ما يحرم الدخول به إلى أو حال قضاء الحاجة إلى مكانها أو حال قضاء الحاجة، ولذلك قيد الفقهاء الحرمة بالمصحف فقط، وأما ما فيه ذكر الله فإنه مكروه. وكما ذكرت لكم ابتداء أنني أحرص على أمرين، أحرص دائما على تقييد عبارات المصنف وذكرت سببه، ونذكر نحرص دائما على الظاهر والمفهوم من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. نعم، قال ورفع ثوبه، عبارة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الفقهاء يقولون إن قول المصنف ورفع ثوبه المراد ويكره إكمال رفع ثوبه، يكره إكمال رفع ثوبه، وأما ابتداء رفع الثوب فإنه جائز قبل الدنو من الأرض، لأن المرء لو لم يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض وجلس لقضاء حاجة فإن في ذلك مشقة، وإنما المكروه إكمال الرفع قبل الدنو، وهذا من المسائل التي يفترق فيها الابتداء عن الإكمال والاستدامة. نعم. قال رحمه الله وكلامه فيه، قال وكلامه فيه أي كل كلام حال قضاء الحاجة أو في مكان قضاء الحاجة فإنه مكروه، كل كلام سواء كان أصل الكلام مستحبا كرد السلام فإنه يكره رد السلام فيه أو الترديد مع الأذان أو غير ذلك، ولكن إن كان الكلام ذكرى فيستحب في النفس. فلو أن المرأة كان في الخلاء وسمع المؤذن فإنه يجيب المؤذن ولكن في نفسه، وأما رد السلام فلا يجيبه في نفسه لأن رد السلام كلام، وأما الخلاء وأما عفوا إجابة المؤذن فإنه ماذا؟ فإنه ذكر لله عز وجل. ومثله العطاس، فإذا عطس المرء في الخلاء فإنه يذكر الله عز وجل في نفسه. وانتبهوا لهذه المسألة المهمة، بعض الناس قد يقول إن هذا الذي تقوله هو الكلام النفسي. لا، لو قلنا إنه كلام نفسي كما ظن بعض الناس من قول الأخطل لقلنا إنه يرد السلام في نفسه لأنه كلام، هذا ذكر في النفس. وأنتم تعلمون أن أفضل الذكر ما واطأ فيه اللسان القلب، ثم يليه ذكر القلب، ثم يليه ذكر اللسان. وما هو ذكر القلب؟ هو أن يتفكر المسلم في المعاني، وهذا خاص بالذكر دون الإنشاء في الكلام. فتتفكر في معنى الله أكبر وتتفكر في معنى الحمد لله من غير تلفظ به، لأصلا لا بد من الحرف والصوت كما تعلمون، وحكي عليه الإجماع حكاه النووي وأبو الخطاب قبله. نعم. قال رحمه الله وبوله في شق ونحوه. قال وبوله في شق ونحوه، طبعا نحوه ككل جحر يكون لحشرة أو دابة أو كل شيء فيه منفعة للناس كالماء الراكد ونحوه. الدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، وذكر أنه مساكن الجن. وقد جاء أن سعد بن عبادة كما روينا في السنن أنه إنما كان موته بسبب أنه بال في جحر، وقد قيل أنه قيل نحن قتلنا سعد بن عبادة أصبناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. نعم. قال رحمه الله مس فرجه بيمينه. قال ويكره مس فرجه بيمينه، يكره مس الفرج لما جاء من حديث أبي قتادة أن لا يمس ذكره بيمينه، وهذا يشمل الفرج القبل والدبر أيضا من الذكر والأنثى. نعم. قال رحمه الله: واستنجاؤه واستجماره بها. قال: واستنجاؤه بيده اليمنى، أو استجماره بيده اليمنى، لتتمة حديث أبي قتادة في الصحيح، وفيه وألا يتمسح من الخلاء بيمينه. فلا يشرع أو فيكره للمسلم أن يمس ذكره بيمينه، سواء وقت الاستنجاء أو بعده أو قبله، وكذلك لا يستنجي بيمينه. أشكل على ذلك العلماء صورة واحدة، وهي إذا كان الحجر صغيرا فيقول لا بد أن يمس ذكره بيمينه، أو أن يمس الحجر بيمينه، فأيهما يقدم؟ قالوا الأولى أن يجعل الحجر الصغير، طبعا الحجر الكبير ثابت في محله فلا يتصور هذا الالتباس بين الصورتين. قالوا فيجعل الحجر بين أصبعيه من يده اليسرى ويستجمر به، فإن تعارضا فإنه يستجمر بالشمال ولا يمس ذكره باليمين، لأن الاستجمار بالواسطة، ذكر ذلك في الإنصاف. نعم. قال رحمه الله: واستقبال النيرين. نعم. واستقبال النيرين، المراد بالنيرين الشمس والقمر، وهو مكروه استقبالهما. لما يكره استقبال الشمس والقمر إذا كان بازغين؟ العلة في ذلك عند المحققين من فقهاء المذهب، قالوا لأن فيهما نورا يكشف العورة، وبناء على ذلك فإن المرء، وأنتم تعلمون ذلك إذا كان في غير البنيان واستقبل نور القمر، فإنه يمكن للبعيد الذي لم ينتبه له الرجل أن ينظر إلى عورته، وبناء على ذلك فإننا نقول يكره استقبال النيرين في قضاء الحاجة، وما في حكم النيرين كالنور القوي. فبعض الناس عندما يكون في البر ويكون هناك الكشافات القوية، فيكره للمسلم أن يستقبلها حال قضاء حاجته، لأنها تكشف عورته فينظر إليه البعيد، وإنما يجعلها على جنبه لكي لا ينظر إلى عورته، وهذا من كمال الستر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، لأحاديث، منها حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث، بل وردت أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. وهذا الحكم متعلق بقضاء الحاجة، الحرمة متعلقة بقضاء الحاجة، وأما حال الاستنجاء وحال الاستجمار فإنه يكره كراهة ولا يحرم استقبال القبلة فيهما، يكره ولا يحرم. ما السبب؟ قالوا لأن الحديث ورد في حال قضاء الحاجة، وأما الاستنجاء والاستجمار فهما تابع، والتابع أضعف، فيكره ولا يحرم. قالوا في غير البنيان، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس ومستدبرها. المسألة الأخيرة في قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي عند البول وعند الغائط، فلا نقول إنه يحرم الاستقبال عند البول دون الاستدبار، بل نقول يحرم الاستقبال والاستدبار عند البول وكذلك عند الغائط. المسألة الأخيرة في قوله في غير بنيان، ليس المراد بالبنيان البناء الكامل الذي يكون مغطى من الجهات الأربع والسقف، بل يكفي أن يكون البنيان ولو حائلا. قالوا وأقل الحائل أن تكون سترة تغطي الحد الواجب، وهي أسافل القاضي لحاجته الذي يقضي حاجته. فلو كان المرء في بر مثلا وجعل له سترة كسيارة أو دابة وقضى حاجته خلفها، جاز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. نعم. قال رحمه الله: ولبسه فوق حاجته. نعم. هذه المسألة مسألة دقيقة، وهي مسألة اللبث فوق الحاجة في محل قضاء الحاجة. هذه المسألة المشهور عند المتأخرين أنها محرم، أنه يحرم اللبث في محل قضاء الحاجة فوق قدر الحاجة. وذكر بعض الفقهاء كالموفق في الكافي أنه يكره، وأما المتأخرون فإنهم بنوها على سببين. السبب الأول لأنه نص المجد في المحرر، والقاعدة عند المتأخرين أن المعتمد إنما هو كلام صاحب المحرر وصاحب المقنع، وأما الكافي فإنه يكون درجة ثانية بعد المقنع. هذا السبب الأول. السبب الثاني قالوا طردا لقاعدتهم، فإن القاعدة التي ستأتي معنا في ستر العورة إن شاء الله أن المذهب أنه يحرم كشف العورة من غير حاجة، فما دام كشف العورة من غير حاجة حرام، من باب أولى أن اللبث بعد قضاء الحاجة لغير حاجة حرام. إذن سبب تحريم اللبث بعد قضاء الحاجة في المكان لغير حاجة أمور. الأمر الأول لقاعدة المذهب أنه كشف للعورة من غير حاجة. السبب الثاني قالوا لأنه سبب للضرر، وقد ذكروا أن بعض الأمراض كالبواسير وغيرها إنما تكون بسبب إطالة الجلوس لغير حاجة. السبب الثالث وهذا مهم جدا أن كثرة أن طول المكث بعد قضاء الحاجة لغير حاجة سبب للوقوع في الوسواس، وهذا ملاحظ. الأمر الرابع أن هذه الحشوش وأماكن الخلاء محتضرة، والإنسان لا يكون في مكان محتضر لا يذكر فيه اسم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر. نعم، قوله وبوله هذا من باب ذكر بعض صور المسألة، وإلا فإن التغوط يأخذ حكمه. قوله في طريق، المذهب أن المراد بالطريق الطريق المسلوك، وأما الطريق غير المسلوك كأن يكون لا يمر معه أحد أو هجر، فإنه حينئذ يجوز التغوط فيه والتبول. قال: وظل نافع. الظل يشمل ظل الشجرة وغيرها، ولا بد أن يكون نافعا بحيث أن الناس يجلسون فيه وينتفعون في هذا الظل. وبناء على ذلك فإن الظل إذا لم يكن نافعا كأن يكون قليلا لا يجلس الناس تحته، فإنه حينئذ يجوز التبول في هذا المحل. ألحق الفقهاء بالظل، قالوا: والمكان الذي يتشمس به الناس الذي يسمى عندنا في اللغة العامية المشراق، ففي الشتاء يجلس الناس في الشمس ويسمونها المشراق في بالذات في القرى، وما زالوا يجعلون لهم أماكن يجلسون فيها للشمس، فهذا يحرم الجلوس فيها. الدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يبول في ظل الناس وطريقهم، وهذا سبب للعن، فكل ما كان سببا للعن فإنه يكون محرما. قال المصنف: وتحت شجرة عليها ثمرة. انظر معي، قوله وتحت شجرة، ليس كل شجرة يحرم التبول تحتها إلا أن يكون عليها ثمرة. معنى في قوله وعليه ثمرة مسائل. المسألة الأولى أن المصنف أطلق، وكذا فعل في المنتهى، فإنه أطلق قال شجرة. وأما في الإقناع، أي المصنف في كتابه الآخر الإقناع، فإنه قيدها بأن تكون الثمرة مقصودة، لا بد أن تكون الثمرة مقصودة. وعلى ذلك فإن كل شجرة عليها ثمرة مقصودة، وهو المعتمد عند المتأخرين، وهذا مما رجح فيه الإقناع على المنتهى، فإنه يحرم التبول تحتها سواء كانت الثمرة مأكولة أو غير مأكولة، لأن بعض الثمر يكون مقصود لكنه غير مأكول كأن يجعل للتنظيف ونحو ذلك. طيب، هذه الجملة استفاد منها بعض الفقهاء فائدة نأخذها من باب مفهوم الجملة. قوله وعليها ثمرة مقصودة، نحن قلنا مقصودة بناء على المذهب، فلا بد من ذكر هذا القيد. فهمنا من المقصودة قبل قليل أن غير المقصودة الثمرة التي لا تقصد لا بأكل ولا بانتفاع يجوز التبول تحتها، كالثمر الذي يوجد في بعض الشجر الذي في البر لا يأكله الناس. المفهوم الثاني فهمه بعض الفقهاء كما في المبدع وغيره، قالوا إذا كانت الثمرة مقصودة لكن لم يأتي أوان قطفها فإنه يجوز حينئذ التبول في هذا المحل ولا يكون حراما، لأن الحرمة إنما هو لعدم إفسادها على من أراد قطفها، فمن أراد قطفها ربما رأى البول والعذرة فتأذى بالتنجس، أو حال قطفها سقطت فوقعت على هذه النجاسة فاستقذرها من أراد أن ينتفع بهذه الثمرة. وأما إذا لم يكن قد حان وقت أوانها فإنه يجوز. طبعا ذكر المبدع لما ذكر هذا المفهوم قال: وما قارب شيء أخذ حكمه، فإذا قارب وقت الحصاد فإنه يحرم. نعم. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الأكمل في صفة الاستجمار والاستنجاء. قال: الأفضل أن يجمع بينهما بأن يستجمر أولا استجمارا كاملا، بأن يمسح ثلاث مسحات كما سيأتي تعم المحل، ثم بعد ذلك يستنجي. قالوا: لأنه أكمل في النظافة، ولأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء بأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لما سئلوا قالوا: كنا نتبع الماء الحجارة، فكان يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها الماء. طيب، قول المصنف هنا ثم يستنجي بالماء. طيب، لو عكس بأن استنجى أولا ثم استجمر بالحجارة قالوا كره، لسببين. السبب الأول أنه إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجارة فقد شابه أهل البدع، فقد ذكروا أن الرافضة يفعلون ذلك. الأمر الثاني أنه يلوث المحل إذا كان لم يكمل الاستنجاء إذا كان قصده الاستجمار. وأما إن كان المرء يقصد تنشيف العضو، تنشيف العضو بأن استنجى استنجاء كاملا للمحل فلم يبقى شيء بأن عاد المحل خشنا، فإن هذا التنشيف ليس مكروها. التنشيف شيء والاستجمار شيء آخر. الاستجمار ما هو؟ إزالة حكم الخارجي، لابد أن يبقى شيء. فلما استنجى استنجاء كاملا حتى لم يبقى شيء يمكن أن يزيله الماء بأن عاد العضو خشنا، فإن إمراره الحجارة أو المنديل ليس استجمارا، لا يوجد شيء يزيله، وإنما هو تنشيف للمحل، فهذا ليس داخلا في الكراهة. الكراهة إنما محلها إذا بقي من الخارج شيء. نعم. قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم، عندنا مسألتان في هذه الجملة. الجملة الأولى أنه يجزئ الاستجمار ولا شك، بل قال فقهاؤنا إنه يستحب الاستجمار أحيانا. متى يستحب الاستجمار؟ إذا ظن المرء أنه لا بد من الاستنجاء بالماء، وهذا ما قضى به طلحة وابن عمر، فإنهم أمروا الناس بالاستجمار دون الاستنجاء بالماء لما كثر الماء عند الناس وظنوا أنه يلزمهم الاستنجاء بالماء، أمروهم بالاستجمار بالحجارة. السبب الثاني أن المرأة إذا أصيب بوسواس فقد نقول له انتقل للأدنى وهو الاستجمار، فإنه بالتجربة أن من أصيب بالوسواس في الاستنجاء إذا عمل بالاستجمار وهو إزالة حكم الخارج من السبيل فإنه يكون سببا في تخفيف هذا عنه. المسألة الثانية في قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، قوله إن لم يعد أي لم يتعد الخارج أي من السبيلين موضع العادة، موضع العادة أي موضع الخروج النجاسة العادية إما من القبل أو الدبر. وإن تعداه ما هو محل التعدي؟ قالوا بأن ينتشر لمكان غير معتاد، بأن ينتشر لمكان غير معتاد. وما هو المكان غير معتاد؟ غير منضبط. فإن شك المرء في ضبطه فإن فقهاءنا المتأخرين جعلوا قيده ما ذكره الشيخ تقي الدين، واعتبروا قيد الشيخ وذكره المتأخرون وخاصة لمن لم ينضبط عنده هذه المسألة، قالوا بأن لا يجاوز نصف حشفة الذكر أو نصف صفحة الدبر، فإن جاوز النصف فإنه حينئذ يكون كثيرا، لأن القاعدة عندنا في المذهب بل هي قول أكثر أهل العلم أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فدائما الأكثر يأخذ حكم الكل. نعم. طبعا إن جاوز هذا الخارج محل المعتاد لا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من الماء بأن يغسل بالماء سبعا كما سيأتي بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم، قال ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها كالمنديل ونحوه والتراب، فالتراب يصح الاستجمار به. وإلى عهد قريب كان بعض المساجد يوجد في خارجها مثل بطحة التراب، بطحة التراب تعرفونها اسمها بطحة، فبعض الناس إذا قضى حاجته ذهب واستجمر بها أو أخذ التراب منها ليستجمر به، فالتراب يجوز الاستجمار به. قال الشرط الأول أن يكون طاهرا، لأن النجس نجس العين أو نجس الحكم هو المتنجس لا يطهر غيره. الشرط الثاني قال أن يكون منقيا، وقول المصنف هنا أن يكون منقيا لا بد أن نحملها على معنيين وليس معنى واحدا لأنه لم يكررها، لا بد أن تكون الآلة منقية ولا بد أن يكون الفعل منقيا. فأما الآلة المنقية فهي أن تكون آلة غير ملساء، لأن الأملس ليس بمنقل وإنما هو ينشر يعني ينشر النجاسة وينشر الخبث. طيب الأمر الثاني لا بد أن يكون منقيا الفعل. ما معنى أن يكون منقيا؟ بمعنى أنه لا يبقى بعد المسح شيء يزيله الممسوح به وإنما شيء لا يزيله إلا الماء، بمعنى أنه لا يبقى أثر، أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا معنى المنقي. طبعا ذكرت لكم قبل أنه يعاب على العالم عدم ذكر كامل الشروط، والشروط هي أهم، لأن دائما الشروط ما لم يذكر مفهومه أنه ليس بشرط، فهنا فات المصنف بعض الشروط. من الشروط المهمة التي لم يذكرها المصنف أن يكون مباحا، فلا بد أن يكون مباح لأن المذهب المحرم لا يجزئ الاستجمار به، إما لكونه محرم العين أو محرم الكسب كالمغصوب والمسروق. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ناشفا، والتعبير بكونه ناشف أصح من أن يعبر بكونه يابس، لأن اليابس قد يرطب، ولكن الناشف يشمل اليابس ويشمل يعني يشمل اليابس طبعا عفوا يخص اليابس غير المرطب، يخص اليابس غير المرطب. وبناء على ذلك فلو كان رطبا كالطين ونحوه فإنه لا يجزئ. قال المصنف غير عظم، فإن العظم لا يحرم ولا يجزئ الاستنجاء به، سواء كان عظم ميتة أو غيرها، أو عظم يعني مأكول لحم، أو روث ولو كان طاهرا، وطعام ولو كان الطعام لبهيمة. فالفقهاء يقولون لا يجزئ الاستجمار بالتبن أكرمكم الله، ولا بالبرسيم ولو كان رطبا، التبن يابس والبرسيم يكون رطب، كلاهما لا يجوز أيضا يعني الاستجمار به. قال ومحترم ككتب العلم وما له قيمة ونفاسة، ومتصل بحيوان، وكل هذه الأمور يعني كشعرها الذي لم ينفصل عنها ونحو ذلك. وكل هذه الأمور عند فقهائنا أن من استجمر بها فإنها لا تجزئه ولو كانت طاهرة، ولو قلنا بطهارة العظم من مأكول اللحم المذكى، ولو قلنا بطهارة الروث من مأكول اللحم، ولو قلنا بطهارة المحترم وهكذا، فعندهم لا يطهر. وإضافة لكونه لا يطهر فإن من استعمله لا يجزئه بعده أن يستجمر، بل لا بد أن يستنجي بالماء، لأنه استعمل محرما وقد نجس، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث إنها ركس أي نجسة، وفي لفظ إنها لا تطهر، فدل ذلك على أنها تنجس، فهي في ذاتها منجسة. نعم. قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. نعم. انظروا معي، الاستجمار والاستنجاء، إن كان الاستنجاء بالماء فمشهور المذهب أنه يجب أن يغسل المحل 7 مرات، لأن قاعدة المذهب ستأتي معنا أن النجاسة لا تزول إلا بالغسل 7، وهي التي نسميها في اللغة العامية وسميها كبار السن عندنا بالتسبيع، وما زال الناس يسبعون الثياب والنجاسات والمحل، فالمذهب أنه لا بد من 7. وهذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله في محلها أن هذه مفردات المذهب، وأن الذي عليه العمل والفتوى وقول جماهير أهل العلم أنه لا يلزم التسبيع، وإنما يلزم ماذا؟ إزالة النجو في الاستنجاء وإزالة النجاسة في غيرها. وهذه المسائل القليلة التي ننبه لها لكي لا يظن اللزوم، لكن الأحوط والأتم والأكمل للمسلم أنه لا يغسل النجاسة إلا 7، وأنه لا يستنجي إلا 7 احتياط، لكن المذهب يرون الوجوب. طيب، إذا كان النجو سيزال بالماء فلا بد من 7 المشهور. وأما الرواية الثانية وهي رواية قوية جدا وعليها الفتوى، وانتبه هنا مسألة أريد أن تنتبه لها واعذروني لأخرج عن الدرس قليلا. بعض الناس لما يقول ما هو المذهب، المذهب على التحقيق كما ذكر العلماء، ومنهم اللقاني في منار الفتوى قال المذهب هو الذي يفتي به العلماء المنتسبون له، ولذلك المذهب يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأمصار. وبناء عليه فإن جاءنا شخص وقال إن الشيخ فلان يقول، مشايخنا يقولون إن النجاسة تزول بما يزيل عينها من المياه من غير تسبيع، وهذا الذي عليه الفتوى منذ 200 سنة أو أكثر، فيقول خالف المذهب، نقول ليس خالف المذهب، وإنما خالفوا ما كان مذهبا وأخذوا بقول ثان في المذهب وعملوا به فهو مذهب، وهذا هو تحقيق المذهب في بعض الجزئيات. ولذلك يقولون ثم نقل بعد ذلك فأصبح ما اعتمده جم كثير منهم، وهذه مسألة أشرت لها في درس كامل في ضابط المذهب ما المراد به. نعم. قال ثلاث مساحات، نعم، الاستجمار لا بد فيه من 3، أقل شيء 3 لحديث سلمان رضي الله عنه في الصحيحين، ولا بد من شرط كل مسحة أن تعم كل المحل، فلو كانت إحدى المسحات لا تعم كل المحل وإنما بعض المحل فإنها لا تجزئ. وما المراد بالمحل؟ أي محل النجاسة الذي وقعت فيه النجاسة ما لم يتجاوز المحل المعتاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن يعم المحل وبعضا مما جاوره، لأن ما جاوره لا يتحقق عم المحل إلا به. نعم. قال منقية، لا بد أن تكون منقية أي مجموع الثلاث، لا بد أن تكون مجموع الثلاث منقية، وعرفنا كيف يكون إنقاء بحيث لا يبقى بعد الاستجمار شيء يزال إلا بالماء. قال فأكثر، يعني إن لم تنقي فيجب الزيادة بأكثر. قال ولو بحجر ذي شعب، أي ولو كان الحجر ذا شعب فكل شعبة بمثابة مسحة. نعم. قال رحمه الله ويسن قطعه على وتر. نعم، أي ويسن قطعه على وتر إن زاد عن ثلاث، وأما الواحدة فإنه يحرم ولا بد من ثلاث، أو ما يحرم لا يجزئ، فإن زاد عن ثلاث فيسن قطعه على وتر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن استجمر فليوتر، والحديث رواه أحمد. نعم. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. قال ويجب الاستنجاء هنا بالمعنى العام ويشمل الاستجمار لكل خارج، المراد بكل خارج أي بكل خارج من السبيلين، اللي حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل فرجه في المذي وهو ليس بولا ولا غائطا. قال إلا الريح، هنا ذكر الريح لحديث ابن عباس أنه لا استجمار فيها، وكذلك ذكرت قبل في أول الدرس أمرين، وإلا الطاهر كالولد وماء المرأة وماء الرجل، والأمر الثاني غير الملوث الذي يكون يابسا لا تلويث فيه. نعم. قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، دليل ذلك قالوا لأن الله عز وجل ذكر أن من جاء وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فذكر الغائط وتبعه وهو الاستجمار يكون تابعا له، هذا مسألة. والمسألة الثانية أو دليل الثاني مروين من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تدل على الترتيب فيجب. هذه المسألة أكرر مرة أخرى أن النجاسة إذا لم تكن على المحل الذي يزيله الاستجمار والاستنجاء الذي يكون فيه الاستنجاء فإنه لو توضأ مع وجود النجاسة صح، فلو أن النجاسة وصلت إلى قدمه فغسل يديه ورأسه ثم غسل النجاسة ثم غسل قدمه بعد ذلك صح وضوءه. انتبه، إذن الذي يكون شرطا ما كان في محل النجو فقط. نعم. قال رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت. نعم، يقول إن التسوك مسنون، كون السواك مسنون هذا وردت فيه أحاديث كثيرة جدا، وقد جمع كثير من أهل العلم مؤلفات مفردة فيها، منهم الشيخ مذهب في وقت الشيخ تقي الدين الجراعي رحمة الله عليه، الشيخ المرداوي، كتابا كاملا في أحكام السواك وأدلته. قال بعود، المستحب في المذهب أن يكون عودا، والعود أمران، إما أن يكون من أراكن أو من غيره، والأفضل أن يكون من الأراك، وما كان من الأراك قسمان كذلك، فإما أن يكون جذرا وإما أن يكون غصنا، والأفضل منهما أن يكون جذرا. إذن أفضلها جذر الأراك، ثم غصن الأراك، ثم عود من غيرها بشروط سنذكرها بعد قليل، كأن يكون عود الزيتون والعرجون وغيره. طيب، قال بعود لين، المراد باللين الرطبة، أو يشمل اللين هذا يشمل الرطبة ويشمل اليابس الذي رطب أي ندي، وأيهما أفضل، أهو الرطب أم اليابس الذي ندي بماء ونحوه؟ قالوا الأفضل منهما اليابس المندى، ذكر ذلك ابن القيم واعتمده جمع من المتأخرين كابن عوض وغيره وجزموا به، فعندهم أن الأفضل أن يكون السواك يابسا مندى. طيب، وإن كان يابسا قالوا يتحقق به السنة لكن ليس كمال السنة، فلو تسوك بيابس لأنه يؤذي إلا في موضع واحد إن كانوا تذكرون، وهو للصائم فإن المستحب أن يكون سواكه يعني يابسا. نعم. قال منقن أي ينظف غير مضر ولا يتفتت، لأن ما يتفتت يكون إما مضرا أو أنه لا يتحقق به الإنقاء، وعندهم ما يتفتت مثل الرمان، عود الرمان، هذا لا يتسوك به. قال لا بإصبع وخرقة، المذهب الذي مشى عليه المصنف وكثير من المتأخرين أن التسوك بالإصبع هكذا أو بخرقة يأتي بغترة فينظف بها أسنانه وملحق بها الفرشاة أنه لا تتحقق بها السنية، لأن السواك بعود سواك لا بإصبع ولا بخرقة، هذا الذي مشى عليه الأغلب، ومشى المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، ونحن نعلم أن المرداوي إذا عارض كلامه في التنقيح ما في الإنصاف قدم كلامه في التنقيح، وهنا المصنف مشى على ما ذكره في التنقيح. وذكر في الإنصاف أن الإصبع والخرقة ومثلها الفرشاة تتحصل بها السنة إذا فقد الأول وهو العود، فمن لم يكن واجدا للعود أو يؤذيه العود فإنه تتحصل السنة بفعله الأصبع والخرقة. نعم. قال كل وقت لعموم الأحاديث، قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لغير صائم بعد الزوال. الصائم قبل الزوال يستحب له السواك، لكن قالوا بعود يابس لكي لا يتفتت شيء ويدخل لفمه. وأما بعد الزوال فمشهور المذهب أنه مكروه، لأن المصنف قال لغير صائم ولم يذكر الحكم، فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه مكروه. ودليلهم في ذلك أصحه حديث أبي هريرة لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك، قال والخلوف دائما يأتي بعد الزوال في آخر النهار. وبناء على ذلك فقالوا إنه لو وجد الخلوف عند من قال بهذا القول وهو أكثر المتأخرين، إنه لو وجد الخلوف قبل الزوال فيكره أيضا التسوك، لأنهم علقوه بالخلوف فنظروا للدليل. وهذه مسألة مهمة، أنك أحيانا تعرف قيد المسألة من دليلها، وهنا عرفوا القيد من الدليل. والأمر الثاني أنه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وفي قول عند بعض المتأخرين استظهره الزركشي والمصنف في الإقناع أنه يسن قبل الزوال وبعده لما جاء من حديث عقبة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. نعم قال متأكد، انتبه كلمة متأكد أي أنه سنة مؤكدة وبناء عليه فيكره تركها. القاعدة عند العلماء كل سنة يسمونها سنة مؤكدة معناه أنه يكره تركها، وإذا قالوا سنة من غير لفظ التأكيد فإن تركها ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى. إذن قوله متأكد عند صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو بمثابة الأمر لكنه أسقط لخشية المشقة. وقوله عند الصلاة تشمل كل صلاة سواء كانت صلاة ليل أو نهار فريضة أو نافلة. قال وانتباه أي وانتباه من النوم، لحديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه كان يشوص فاه عليه الصلاة والسلام بالسواك في الصحيحين والحديث. قال وتغير فم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، فإذا تغيرت رائحة الفم إما بسبب أكل أو بسبب طول سكوت أو بسبب عطش أو بسبب جوع لغير صائم فيستحب بل ويتأكد أن يتسوك المرء، لأنه بسواك هذا يذهب الرائحة التي تؤذي غيره من المسلمين. هنا فائدة، المصنف لم يذكر الوضوء ويستحب السواك عند الوضوء، لما؟ لأنه سيذكرها بعد ذلك. والقاعدة في المختصرات أنه لا يكرر الحكم مرتين بل يعاب إذا كرر الحكم مرتين. نعم. قال رحمه الله ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم قال ويستاك عرضا أي أنه يجعل السواك بالعرض لا بالطول، لا من اللثة أنزل وإنما يجعله عرضا، لما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال وإذا استكت فاستك عرضا، أو قال وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، وقد له شاهد عند أبي داود في المراسيم حيث عطى. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبتدئ بشقه الأيمن لأن هذا من التطهير، فيكون داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تطهره، فكل شيء كان فيه نظافة فيبدأ بشقه الأيمن. سكت المصنف عن بأي اليدين يقبض، والمعتمد المذهب أن السنة أنه يقبضها بيده اليسرى. قال ولم يخالف في هذه المسألة إلا المجد ابن تيمية فقال إنه استحب قبضها بالأيمن، حكى ذلك حفيده الشيخ تقي الدين. نعم. قال رحمه الله ويدهن غبا. نعم قوله ويدهن المراد بالدهان أمران، الترجل، والمراد بالترجل أي الامتشاط، أن تكد أن يعني يكد الشخص شعره إما شعر لحيته أو شعر شعره، الحكم فيهما سواء. إذا الأمر الأول المراد بالدهان هو الترجل بمعنى الكد، والأمر الثاني الدهان وضع الدهن، وإنما عبر بالدهان لأنه الأغلب، فالغالب أن الناس قديما كانوا لا يترجلون إلا مع دهن. هذا الترجل والدهان يكره أن يكون في كل يوم بل يكون غبا، والمراد بالغب يوما بعد يوم، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادهان إلا غبا، نهى عن الادهان إلا غبا، فدل على أنه مكروه. وقلنا بالكراهة لما؟ لأنه جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. إذن عندنا الحكم هنا للكراهة أولا. الحكم الثاني أن هذا الادهان مكروه، وترتفع الكراهة إذا وجدت الحاجة. وما هي الحاجة؟ أن يكون للشخص شعر طويل، كما في حديث أبي قتادة من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه. ومن الذي له شعر طويل؟ النساء. والرجل إذا كان له شعر طويل فإنه يكرمه حينئذ، ومر معنا. إذن مستثنى منه حديث أبي قتادة المتقدم. نعم. قال رحمه الله ويكتحل وترا. السنة للمرء أن يكتحل وترا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والدليل عليه المتقدم. وصفة الاكتحال على المذهب أن يكتحل في كل عين وترا، لأن بعض العلماء يقول يكتحل في العين اليمنى مرتين وفي اليسرى يسارا فيكون المجموع وتر. لا، المعتمد في المذهب أنه يبتدئ في اليمنى ثم اليسرى ثلاثا في كل واحدة منهما. نعم. قال رحمه الله وتجب. طبعا هنا مسألة، هل المستحب الإيتار أم الاكتحال؟ انظر معي، هل المستحب الوتر أم أن المستحب هو الاكتحال؟ المذهب أن المستحب هو الاكتحال والوتر معا، فكلا الأمرين مستحب، فكلاهما مستحب، كما أن الترجل غبا مستحب فكذلك الغب فيه. وعندنا هنا مسألة، انتبه، عندما نقول إنه مستحب ليس معنى ذلك أن المرأة يفعله دائما، بل إن المرأة يفعله ولو مرة. وذلك أحمد لما ذكر أن الخضاب وهو خضب اللحية بالحناء ونحوها سنة قال فعله ولو مرة في عمرك. فالمرء يفعل السنة ولو مرة في عمره فتتحقق له السنية، ولا يلزم مواظبة عليها، الذي واظب عليه إنما هو السنة المؤكدة، وهذه من السنن غير المؤكدة، وعرفنا الفرق بين المؤكد وغيره. نعم. قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. نعم، قول المصنف وتجب التسمية في الوضوء، أي طبعا نبدأ بدليل، لأن في هذه ترتب عليها حكم. دليل ذلك ما ثبت، أو ما عفوا ما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله وصالح وغيرهما، قال أحمد لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما عليه العمل. طبعا ما معنى عليه العمل؟ أي أننا نعمل بهذا الحديث. أحمد حينما لم يصحح هذا الحديث قيل إنه عمل به لما شهد له من فعل عمر رضي الله عنه، وقيل إنه عمل به مع ضعف الحديث، لأن أحمد يضعف الحديث بطريقه ويعمل به لوجود المتابعات له. فأحمد لا يصحح الحديث بالمتابعات، وإنما يضعفه ولكن يعمل به لورود الحديث، وقد تتبع بعض أهل العلم طرق هذا الحديث وأطالوا عليه. إذن عرفنا أن الوجوب نص أحمد عليه، وعرفنا مع ضعف الحديث فإننا نعمل به. وهنا مسألة انتبه لها، من الخطأ أن تقول كل حديث ضعيف لا نعمل به، هذا خطأ خطير جدا، بل قد أجمع أهل العلم، حكى شيخ الإسلام في شرح العمدة أكثر من 5 مرات على أن العلماء أجمعوا على العمل بالحديث المرسل، مع اتفاقهم على أن المرسل أحد أقسام الضعيف، لكن بشرطه، لا بد من وجود شروط للمرسل، منها 4 شروط أوردها الشافعي في كتاب الرسالة. إذن الفقهاء عندما يريدون بعض الأحاديث الضعيفة ليس معنى ذلك أنهم جاهلون بهذه الأحاديث، بل هم عالمون بها لكن رأوا أنها صالحة للاستدلال لمعان مناسبة في ذلك. طيب، إذن عرفنا أنه تجب التسمية. التسمية ما هي في الوضوء؟ التسمية أن يقول بسم الله. وهل يستحب الزيادة عليها؟ المذهب لا يزاد عليها، وإنما يقول بسم الله فقط ولا يزيد الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في قوله تجب، لم يقل فرض وإنما قال تجب، والواجب يسقط بالسهو بخلاف الفرض الذي يكون ركنا فلا يسقط بالسهو، فلو نسى المرء التسمية فإنها تسقط. الأمر الثالث في قول المصنف في الوضوء، انظر معي، قال في الوضوء ولم يقل المصنف في ابتداء الوضوء. لما؟ لأنها واجبة عند ابتداء أول الأركان الواجبة فيه وهو غسل الوجه، ويستحب تقديمها قبل السنة كغسل اليدين، ومن نسيها في محل وجوبها تداركها بعد ذلك فسمى عند الفرض الثاني أو الثالث. فمن ذكر التسمية عند مسح الرأس فإنه يسمي الله عند مسح الرأس، وهكذا. وهذا معنى قول المصنف في الوضوء، فإن فيه هنا تفيد ماذا؟ الظرفية، فلو تركها في أولها فإنه يتداركها بعد ذلك، بخلاف غيرها من الواجبات فإنها لا تتدارك. نعم. قال رحمه الله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم، قال المصنف: ويجب الختان. الدليل على وجوب الختان حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعرة الكفر واختتن. وهذا أمر فيدل على الوجوب، وهذا الحديث رواه أحمد كذلك وأبو داود. قول المصنف يجب الختان، ظاهر المذهب أنه يجب للمرأة والذكر، وهذا هو المعتمد في المذهب، أنه يجب للمرأة أو للذكر والأنثى، ما نقول المرأة، للذكر والأنثى، للذكر والأنثى معا، وهو المذكور عند أغلب المتأخرين. وذهب بعض فقهاء المذهب كالموفق والشارح وابن عبدوس صاحب التذكرة إلى أنه يجب في حق الرجل دون الأنثى. ولماذا ذكرت هؤلاء الثلاثة بالاسم؟ لأن الموفق والشارح معلوم مكانهما في المذهب، فإن الموفق هو العمدة عند طبقة المتأخرين ابتداءهم أو المتوسطين على التقسيم الثاني. وأما ابن عبدوس فإنه من الكتب المعتمدة في الترجيح عند المتأخرين، وقد اعتمد في تذكرته الترجيح بناء على الدليل. وقد ذكرت هؤلاء لمكانتهم لأن الفتوى والعمل على هذا القول، وهو أنه واجب على الرجال دون النساء. صفته الختان في الرجل هو قطع قلفة الذكر، وأما الأنثى فهو قطع بعض بضر الأنثى. نعم، قال: ما لم يخف على نفسه. وقت الاختتان وجوبا عند البلوغ، وجوبا عند البلوغ. وقولهم عند البلوغ قالوا أي عند قبيل، يعني عند بعيد البلوغ، أي عند تمام البلوغ وثبوته، لأن قبل البلوغ لا يوجد هناك حكم تكليفي، وإنما يستحب قبله. شوف، يستحب قبل البلوغ، وهذه من المواضع كما قال الخلوتي التي يكون المندوب فيها أفضل من الفرض، ويكره في اليوم السابع من الولادة وقبلها. يكره أن الصبي يختن في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع، فإذا أتم 7 أيام من ولادته اليوم السابع بعده هنا جاز، ويستحب إذا اشتد عوده وقوي عند التمييز. نعم، قال: ما لم يخف على نفسه. ومعنى كونه أنه يخاف على نفسه، كبق عذان أذن. طيب، قال: ما لم يخف على نفسه. قوله يخف على نفسه، الخوف على نفسه كأن يكون هناك برد شديد أو يكون هناك مرض في الولد ونحوه. وانظروا هنا، إذا خاف على نفسه ما الحكم؟ الفقهاء قالوا إذا خاف على نفسه أبيح الختان، لأنهم قديما كانوا يرون أن هذا الخوف مظنون، وما من ختان إلا وفيه خوف. وأما في زماننا فإن الخوف له قرائن تدل عليه، فإذا خيف من الختان فإنه ينتقل ربما إلى الحرمة أو الكراهة. نعم، القزع نتكلم بعد الأذان. قال رحمه الله: ويكره القزع. نعم، قوله ويكره القزع دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والحديث في الصحيحين. وفقهاؤنا حملوا النهي هنا على الكراهة دون التحريم، قالوا لأن هذا الحكم متعلق بالأداب، والقاعدة عندهم أن من صوارف النهي عن التحريم إلى الكراهة أن يكون الأداب، ذكر ذلك ابن النجار في شرحه وقبله المرداوي في شرحه للتحرير. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة لا لضرورة، والمحرم لا يفعل لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم حلق بعض رأسه، وما كان لحاجة يدل على أنه مكروه، إذ الكراهة ترتفع بالحاجة دون المحرم، فإن المحرم لا يرتفع عند الحاجة. والمراد بالقزع قال أهل العلم هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعه المتأخرون على ذكر حالات القزع، فذكروا إما أن يحلق مقدم رأسه وأن يترك مؤخره، أو أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه، أو أن يحلق وسطه ويترك الجانب تشبها بالنصارى، أو أن يحلقه من جهة دون جهة. وقد يعني يزاد على ذلك صور أخرى غير التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك. نعم، قال: ومن سنن الوضوء السواك. هنا أجل السواك لمناسبة أن يذكر مع سنن الوضوء، ودليله ما ثبت عند النسائي ورواه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لفظة عند كل صلاة في الصحيحين، ولفظة عند كل وضوء عند النسائي، والبخاري أوردها تعليقا غير مسندة. نعم، قال رحمه الله: وغسل الكفين 3. طبعا محلها عند السواك قالوا عند المضمضة وقبل البداءة به. قال: وغسل الكفين 3 أي قبل الوضوء لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، إلا أن تكون واجبة كما سيأتي. ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. قال ويجب أي غسل اليدين من نوم ليل ناقض للوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله إذا استيقظ من نومه لا بد أن يكون مستيقظ من نوم ناقض للوضوء. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده يدل على أنه لا بد أن يكون من نوم ليل، لأنه لا يسمى بياتا إلا إذا كان نوم ليل. ويشهد لذلك ما جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه بالليل، فهاتان جملتان في لفظين مختلفين يدلان على المعنى. إذن فلا بد أن يكون نوم ليل وأن يكون ناقضا للوضوء، وسيأتي ضابط النوم إن شاء الله في نواقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم، قوله والبداءة أي والبداءة بالمضمضة قبل غسل الوجه، وذلك أن فقهاءنا يقولون إن الفم والأنف من الوجه، فغسلهما من غسل الوجه، ولذلك لما ذكرها الله عز وجل في كتابه ذكر الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلتان فيه. فالبداءة هنا أي بداءة بالمضمضة قبل غسل الوجه. قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق أي يبدأ بالمضمضة ثم بعده الاستنشاق ثم يغسل وجهه. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه أدخل يده فمضمض ثم استنشق، واللفظ في الصحيح مضمض واستنشق، أدخل يده فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. والواو هنا وإن كانت لا تفيد الترتيب إلا أن سياقها يدل على الترتيب، يدل عليه اللفظ الآخر مضمض ثم استنشق، ولكن الذي في الصحيح بلفظ الواو. نعم. طبعا هنا لم يذكر كامل أحكام المضمضة، لكن يعني ما يذكر أنه أن يبتدئ بالبداء بالمضمضة والاستنشاق، وأن تكون باليمين، وأن تكون من غرفة واحدة. والمهم عندي أن تعلم أن الاستنثار على مشهور مذهب سنة وليس بواجب، أريدك أن تعلم هذا الشيء، أن الاستنثار ليس واجبا لأنه تابع، والتابع لا يأخذ حكم أصله من كل وجه. نعم. قال رحمه الله المبالغة فيهما لغير صائم. نعم، قال والمبالغة فيهما لما جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، وروينا لكن إسنادها ضعيف جدا، وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائمة. عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها وهي مهمة جدا. هذه المضمضة والاستنشاق لهما حدان، حد أدنى وحد أعلى. الحد الأعلى هو المبالغة، والحد الأدنى هو الذي يجب فعله، فمن نقص عنه فليس بمضمض ولا بمستنشق، ومن زاد عن الحد الأعلى فإنه قد جاوز الحد وقد أثم، دخل أو دخل في الأمر المحرم. إذن عندنا أمر الحد الأدنى والحد الأعلى يترتب عليه ثلاثة أحكام. نبدأ بالمضمضة. المضمضة لها حد أدنى وحد أعلى. الحد الأعلى فيها فعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم، وإدارته أي تحريكه، ثم مجه. فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فقد أتيت بصفة الكمال. وأما صفة الإجزاء فهو فعل اثنين فقط من ثلاثة، وهذا الاثنان ما هو؟ إدخال الماء ثم إخراجه، أو إدخال الماء والإدارة ثم بلعه. فقد نص بعض فقهاء المذهب أنه لا يلزم المج. إذا من فعل اثنين من ثلاثة فليس بمبالغ، والمبالغ هو الذي يدير الماء في فيه كله فيحركه إما بلسانه أو يحركه وحده من غير لسان. نبدأ بالأمر الثاني وهو ما يتعلق بالاستنشاق. الاستنشاق كماله إدخال الماء إلى الأنف بأي طريقة كانت، سواء كان بجذب أو بتبليل، ولذلك جاء عن مجاهد أنه قال ولو أن تبل يديك أو خرقة فتدخلهما في أنفك أجزأ. فكل ما يوصل الماء إلى الأنف لا يلزم الغسل ولو بإبلال فإنه مجزئ. وأما الكمال فإن المبالغة فيه هو جذب الماء بالنفس، لا بد أن يكون بالنفس حتى يصل إلى أقصى الأنف آخر الأنف، قيل وآخر الأنف يكون في آخره شحمة يسيرة، ثم استنثاره، فإن الاستنثار من باب المبالغة. نعم. قال لغير صائم للحديث الذي عرفناه قبل قليل، والتحقيق أن أن أن أن أن المبالغة تتصور في الاستنشاق دون المضمضة، فالمضمضة لا تتصور فيها ضرر على الصائم إلا إذا قلت إن جمع اللعاب في الفم مكروه كما سيأتي في باب الصيام. نعم. قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثيفة. نعم، وتخليل اللحية الكثيفة سنة، والمراد بالتخريف أي في الوضوء، وأما في الاغتسال فإنه يجب غسلها كاملة. انظر معي، هذه اللحية سيأتي معنا أنها ثلاثة أشياء: ظاهر وباطن وبشرة. الظاهر من اللحية يجب إيصال الماء إليه غسلا وجوبا، هذا الظاهر. ما هو الظاهر؟ الذي يراه الناس وما استرسل كما سيأتي إن شاء الله بعد الصلاة. وأما الباطن وهو الذي لا يرى، يكون خلف اللحية، فيستحب تخليله، وسأذكر الصفة بعد قليل، استحبابا إيصال الماء إليه عن طريق التخليل. وأما البشرة فلا يشرع بل يكره إيصال الماء إليها، حكى الإجماع على عدم مشروعية النووي. فإيصالك الماء إلى داخل البشرة في اللحية لا يشرع ابتداء وليس سنة بل هو مكروه، لأنه من التشدد في الدين. إذن الظاهر من اللحية هذا واجب غسله ولو ما استرسل منه، وأما الباطن فيخلل استحبابا. كيف يكون التخليل؟ لنا صفتان. الصفة الأولى أن تبل الأصابع ثم تدخل على العارضين واللحية مضمومة، تدخل ثم تضم هكذا مضمومة، تكون الأصابع مضمومة. والصورة الثانية أن يأتي بالماء فيجعله تحت حنكه، يجعله للشعر أم يجعله للبشرة؟ للشعر. البشرة لا يشرع إيصال الماء إليها. طيب نعم. قال والأصابع، أي ويستحب تخليل الأصابع اليدين معا، وقد جاء في بعض الألفاظ حديث لقيط بن صبرة وخلل بين أصابعك. نعم. قال رحمه الله والأصابع والتيامن، أي والتيامن بين الأعضاء التي فيها جزءان، وأما الوجه فإنه جزء واحد فلا يستحب فيه التيامن. ولذلك سيأتي معنا هل الجسم جزءان أم جزء واحد في الاغتسال. المذهب يرى أنه جزءان، فيستحب التيامن غسل الشق الأيمن قبل الأيسر، وهكذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله وأخذ ماء جديد للأذنين. السنة وهو المذهب المعتمد أنه عند غسلك عند مسحك لرأسك يستحب أن تأخذ ماء جديدا للأذنين. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وابن عمر من أشد الناس اتباعا، ولذلك يستحب أخذ الماء الجديد. الأمر الثاني أنه قد جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديدا لأذنيه عند الوضوء، فدل ذلك على استحباب. وهذا الحديث الثاني وإن كان ضعيفا لكن يدل على العمل به قول ابن عمر، وأنتم تعلمون من ابن عمر من حيث المكانة ومن حيث شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، أي ويستحب تكرار الغسلة الثانية والثالثة فيما يستحب فيه الغسل، وأما ما كان من باب المسح فإن الممسوحات لا يستحب فيها التكرار. خذ هذه القاعدة، كل ممسوح لا يستحب فيه التكرار. ما الممسوحات؟ أولا الشعر، وثانيا الخفان، وثالثا الجبيرة، ورابعا العمامة، وخامسا الخمار، خمار المرأة. كل هذه لا يستحب فيها التكرار لأنها ممسوحة، وذلك قال والغسلة أي الغسل، فكل مغسول يستحب تكراره في الوضوء. قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. نقف عند هذا لكي نبدأ بعد الصلاة مشيئة الله عز وجل بكتاب أو بباب فروض الوضوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.